السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات، وما زلنا مع قول الله جل وعلا في صفات عباد الرحمن والذين يدعون ربهم خوفا وطمعا. ومع ذكر الآيات التي دلت على أن كمال العبادة في كمال الخوف والرهبة والطمع في الثواب والجزاء من الله عز وجل، ومنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو يطمع من الله أن يغفر له خطيئته، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطمع في غفران الذنوب خوفا من العقاب. فدل ذلك على أنه كان في عبادته طامعا، ومعلوم أنه معصوم وأنه مؤمن من العذاب، وأن ما سماه خطيئة هو بالنسبة إلى مقام الرفيع من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. ومع ذلك كله، فالمقصود من الدليل حاصل، وهو أنه خاف المؤاخذة اللائقة بمقامه، وطمع في الغفران، وكانت عبادته على الطمع والخوف. ولا يقال إنه كان معلما للناس، لأنه إخبار عن نفسه وخبره صدق ثابت، فلا بد أن يكون كما أخبر. وهكذا ورد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن كمال العبادة مبناها على الخوف والطمع، رجاء الثواب والخوف من العقاب. منها دعاء القنوت المشهور الذي علمه أمته ممثلة في الحسن بن علي، الذي فيه: نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد. يعني وإن كان في هذه الزيادة مرفوعا كلام، لكنها ثابتة من قول عمر رضي الله عنه. يقول: ووجه الدليل منه أن الصلاة أشرف أحوال العبد وأجل مقاماته وأعظم عباداته، وقد علم أن يدعو فيها هذا الدعاء الصريح في رجاء الرحمة وخوف العذاب. وما كان ذلك إلا لأن العبادة الشرعية موضوعة عليهما، رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومنها حديث: وأما السجود فادعوا فيه فقمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب للعبد، وهو صحيح. وفي الصحيح أيضا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ووجه الدليل أن أقرب أحوال العبد من ربه هو محل للدعاء، حينما يكون أقرب حالا من ربه ينبغي أن يغتنم هذه الحال في الدعاء، والداعي يرجو القبول ويخاف المنع. فالعبادة في أقرب أحوال العبد موضوعة على الخوف والرجاء. ومن الحديث الصحيح: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. والحديث الصحيحين: ووجه الدلالة أن تعليم العبد لما يقوله فيما قد يكون آخر حال يلقى عليه ربه، ولا ينبغي أن يلقاه إلا على أكمل حال، يعني يعلم هذا الدعاء في وقت وحال يرجو أن يكون آخر أحواله، ولا بد أن كل عبد يرجو أن يكون آخر أحواله على خير وعلى كمال في العبادة وعلى أكمل حال. يقول: فعلمنا أو فعلمنا هذا الدعاء الصريح في الرغبة والرهبة، رغبة ورهبة إليك، ليقوله المؤمن ولو كان من أكمل الكمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ويعلم الصحابة، فدل على أن الرغبة والرهبة عليهما وضعت العبادة في جميع الأحوال. ومن الحديث الصحيح قالت عائشة رضي الله عنها: كنت نائمة إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففقدته، فلمسته بيدي فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ووجه الدليل أنه في الحال التي هو فيها أقرب ما يكون من ربه، وهي حال سجوده، استعاذ برضا الله من سخطه وبعافيته من عقوبته، ثم لما لم يستطع الإحاطة بأفعاله رد الأمر لذاته فاستعاذ به منه، وهو في الجميع مستعيذ، والمستعيذ طالب، والطالب راج وطامع في نيل المطلوب، فلم يفارق عبادته الرجاء والطمع حتى في هذه الحالة التي هي بينه وبين ربه، لأنه كان ساجدا في جنح الليل، يعني لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى، في جنح الليل دون حضور أحد من الناس إلا عائشة التي كانت نائمة واستيقظت ففقدته، فاطلعت عليه في تلك الحال صلى الله عليه وسلم. ومنها الحديث الصحيح عن ابن عباس الذي كان يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، رواه مالك، وفيه: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. والحديث في الصحيح أيضا. ووجه الدلالة منه أنه علمهم هذه الاستعاذة الصريحة في الخوف والرجاء كسائر ما علمهم من الدعوات المبنية عليهما، على الخوف والرجاء اللذين بهما تحقيق كمال العبادة. يقول: وهكذا نجد جميع دعواته صلى الله عليه وسلم المأثورة على الرغبة والرهبة والرجاء والخوف، ولا تجد دعاء واحدا علمهم فيه أن يتوجهوا إلى الله تعالى دون رغبة ولا رهبة ولا رجاء ولا خوف. ولو كانت العبادة الخالية من الطمع والخوف هي أكمل العبادات لكان بينها لهم بيانا شافيا صريحا كعادته صلى الله عليه وسلم في بيان الكمالات، وهو الحريص على دلالتهم على كل خير. فكيف لم يدلهم على هذا المقام بصريح المقال لو كان من الكمال، بحيث يدعى لها بعض الناس؟ يعني لم يقل لأحد أبدا في تعليم الدعاء أنه يدعو دون بناء دعائه على الخوف والرجاء. يقول: فقد بان بما ذكرنا توارد آيات الكتاب وأحاديث السنة في صراحة وجلاء على مشروعية العبادة مقرونة بالرغبة والرهبة والرجاء والخوف، ولم نظفر بآية واحدة أو حديث واحد فيه التصريح بمشروعيتها مجردة منهما، فضلا عن أنها أكمل منها معهما. وما كنا لنترك أدلة الكتاب والسنة الصريحة لرأي أحد كائنا من كان، وإنما نورد فيما يلي حديثا من صحيح البخاري يبين لنا كيف كان الصحابة سادة هذه الأمة يعبدون الله تعالى يرجون قبول أعمالهم لديه. فقد قال أبو بردة بن أبي موسى الأشعري: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم: هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا وعملنا كله معنا برد لنا؟ يعني كان خالصا لنا لا يشبه شيء. وإن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، والأعمال الأخرى التي كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم تكون يعني مقابل ما فعلنا. قال أبي: يعني أبا موسى، لا والله، قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما زلنا أيضا على الأعمال الصالحة، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك، نرجو ثواب هذه الأعمال. فقال أبي، يعني عمر: لكني أنا والذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك برد لنا، وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. خوف رجاء. فقلت، أبو بردة اللي يقول: إن أباك والله خير من أبي، يعني عمر خير من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ووجه الدليل عملهم على الرجاء وخوفهم من عدم القبول والعقاب على المخالفة، وإن اختلف فيما اختلف فيه، ولا تجد في كلام واحد منهم أنه كان يجرد عبادته من الطمع والخوف، وما كان المقام الأكمل ليفوتهم، وهم أفقه الناس في الدين وأحرصهم على الخير. هذه هي أدلتنا فيما ذهبنا إليه ورددنا على مخالفيه، وهي أكثر من هذا عدا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله لمن نصح وأنصف وأخلص الإيمان بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم يأتي بعد ذلك الرد على مقال المعترض ونقده. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العبادة خوفا وطمعا، وأن يثبتنا على عبادته حتى نلقاه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يغفر لنا زلاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.